على ان اقول تقبل الله او ان اقول امين. واعادها ثاني اساسا. ثم اخي ابي ايوب قال قول امين ما في شيء. فقل يا اخي هذه ليست من السنه. ان كان ولا بد ان تقول امين يا اخي على تقبل الله. فقلت ان كان ولا بد ان تقول شيئا يا اخي فمسلم ان تقول السلام عليك. فقال لي يا اخي ابو ايوب ليس هكذا، لماذا تكلمني بهذا الشكل؟ انت منفر، انت كذا. الله يسامحك. فقلت يا اخي هذه ليست من السنه تقبل الله. فقال ما فيها شيء تقوله. قلت له اذا قلت لا تقبل الله انا وافقت على هذه البدعه. انا قلت له طب حسنا سنفعل الشيء من ذلك. فقال اهربك ان كنتم لا تعلمون. هو يظن بأني أسأل الشيخ يعني أن شيخنا ما تقول هو الذي أنت لا تقول شيء من جيبك، لا تقول شيء عن هواك، وإنما تأتي بنا بسنة الحديث صلى الله عليه وسلم. فهو أخذها علي وزعل وقال لي أنت ظالم. كل سلامة وذهب. أبا أيوب أحيانا كثيرا ينكر عن الناس وما نعرف الدليل. لما ينقشونا نقولهم قال الشيخ. لا تقول لا تقول قال الشيخ، قل لي قال الله. انا ما قلت قال الشيخ، قلت اسال الشيخ. في كثير من المسائل خاصه البنطال والبنطال كذا، يعني ما تقول مع الناس على البنطال عن الاخذ باللحيه، فتقول قال الشيخ. لا انت تقول قال الله. هذا اللي انت عيب دائما يا شيخ. قال رسول الله. قال الله قال رسوله. ويقول الله تعالى يقول بس ايه هذا الفتنة وفتنة. نعم، ولكن انت عشان الناس تكون متقبل الناس جيب الدليل الشرعي ثم ارده بشرح العلماء وكلامهم وتعليقهم. له بعد صلاة العصر ونحن في الطريق بينت لي؟ يا شيخ دائما بفضل مع الناس على المشكلة هاي. بعدين عندي يا شيخ اي واحد ياخذ من يقول يقول الزكاة ولا يقولون قال فلان من العلماء وقال علام من العلماء. أنا ما أخذ قال الشيخ الباز على أن يعني أريد أن أخذ بقول الشيخ الباز حفظه الله، وإنما قلت روي لي عن الشيخ الباز أنه أجاز الأكل قائما. هذا ما قلت له، لم أقل أن أريد أن أخذ بهذا. أنت تتكلم في الموضوع ما يجوز. مين يطلعها يا أبو؟ لا والله تبدي نقطة حتى لو كنت مخطئ. الآن وحاط الخطأ. أيوة. ومن كل ناس يعني فيه ناس. نعم الله ما أعرف شيخ. أنا لا أتحف أقول أنا معك من أقول معك يبدو من كلام من كلامكما كليكما أنكم تريدون أن يكون كل فرد من أفراد المسلمين يكون عالما بالكتاب والسنة. هذا أولا تصريف ما لا يطاق. يعني في قبل الشيخات ما سنة بتقول قل قال الله قال رسول الله. لا تقول قال الشيخ فلان او علان. هذا الكلام يقال لمن كان عالما، والعالم سوف لا يقول بطبيب حال قال فلان، سيقول مباشرة قال الله قال رسول الله. لكن هل انت يعني تريد ان يكون كل فرد من افراد المسلمين حتى العامة منهم أن يقول قال الله قال رسول الله؟ لا. نعم. يساعدك معك. نعم. مين؟ نعم يا شيخ. هي مين؟ نعم. من فترة ثانية. تفضل. فرد من أفراد المسلمين. ليس طالب علم أجمل عن أنه ليس بعالم. لا أمر المنكر من أين يدري أنه منكر؟ من قال الله قال رسول الله؟ لا يا من بعث في رجل من عام التنسيق، لكنه هو آخر الأربعة الذين جاء في الأثر كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فالثالثة أصلا هو السادس الصراحة مستمع. رأى أي سمع المنكر ما ترى عليه أن يفعل، ما ترى عليه أن يفعل ينكره. سياسي ويريد سياسي بتعرف شيء مش معي. لا معك شيء. شو قال سياسي؟ وإذا رأى منكر وهو الصنف الثالث نعم نعم نعم عليه أن يفعل يكتب عامي. نعم نعم عامي تمجد نعم يفعل ينكر بالمعروف يا شيخ، يعني بالحكمة. ما أعرف حكمة بعد هذا هو السؤال الجواب العامي طبعا هذا من عندي من عندك، لكن سؤالنا كيف عرف هذا العامي ان هذا منكرا؟ وكنت بفهم من سمع سمع العالم. اي سمع العالم حتى لا ينكر العامي. يقول انا بتكلم عن العالم قلت لك ما تصدقت لانه عم ظلم ما بيجيب معنا يا شيخ. بقول لك ينكر بالمعروف قال بالعمل ينكر بالمنكر. لا المعروف يعني ما يجب على الجميع دوبل يعني طالب العلم ينكر بس انكار ولا ينكر بالمعروف؟ كله بالمعروف. ما لك متابع معنا والله ممكن انا اقرب عليك على طول كده يا شيخ خلينا بعد انا من عندك لا انا وياك مشتركين في البلوى يا شيخ في بلدنا. اي لا لا سامع يا شيخ عني سامع شيخنا ايش رايك انك كسبت يا شيخ؟ كل الناس يشكو منك في المجلس الصحيح الان ناتي لبقيه الموضوع. الناس في المعاد المتعلم أو المستمع هل الأمر بالمعروف ولا منكر خاص بالطبقة من الطبقات العامة؟ ناخذ بقى الطبقة الدنيا المسلمة من برا وغيره كذا لما تقول منه تغري يعني مش الطبقة إنكار المعروف ولا غيره هذا هيك شرط بالنسبة للعالم طلب العالم والمتعلم. لكن الآن حكار المنكر مخصوص بفرع الأسرع الشريعة من دي الحمد لله. انت الآن بتقول لأخونا النبي بتقول لازم تقول قال الله قال رسول الله، انت بتخافه مش على أساس انه من مرتبة ثالثة بل ولا على أساس انه من مرتبة ثانية وانما من السر العليا والأولى وهي عالم كتاب السنة. وعلى هذا معناه انت راح تقوم نفسك بالصمت في اكثر المسائل لأن المسائل كما نعلم جميعا منها ما هو مصرح في كتاب السنة ومنها ما هو مستنبط من كتاب السنة. يقترب فالذي هو مستنبط خاص بأهل العلم. فإذا قولك بأنه عليك أن تكون على الوصف رسول الله لا يقال، خاصة في مثل هذه المسألة مسألة من محدثات الأمور تقدر الله مصافحة إلى آخره. ألا هو مثلا فرق بين تقدر الله وبين مصافحة والحية ما ينزل أي محدثة أي محدثة وإن ذكرتها من الصلاة أنت أحسن تفعل أحسن ما تحفظ صوابك. نعم. كيف هذا بدأ أنه قال الله قال رسول الله في مسألة مثل هذه المسألة ما في عليها ما في كتاب الله ولا من حديث رسول الله، وإنما هي مسألة اختلف فيها العلماء المتأخرين فمن مقدح ومن محسن. كيف تريد منه يقول قال الله قال رسول الله؟ إذا أنت تريد منه إمام يصمت، وهذا خلاف اتفقنا عليه أن المراتب الثلاثة عليهم أمر معروف ونهي منكر، وإما أن يقول يا أخي أنا سمعت هكذا من آل العلم بيسمي بقى ما بيسمي هذا موضوع ثاني. نعم. لأن البحث أنه يقول قال الله قال رسول الله يا أخي إيه أولا لو كان في قال الله قال رسول الله ومش عارف ولا طالب علم ما راح يستغفر لو قال رجل عامي مسلم بواحد يشرب خمر بده يا أخي لا تشرب يمكن يسلم عليه في الإنكار. فحتقول انت يا موسى تقول لازم انه قال الله قال رسول الله هو مش يعرف يعرف انه خمر حرام قال امن فانكر عليه. فما يقال مثل هذا لازم تقول قال الله قال رسول الله حتى لو كان هناك ما يمكن ان يقال فيه قال الله قال رسول الله. فكيف مثل مثل هذه المسألة هذه بدعة والعلماء متأخرون على قسمين اكثرهم يقولوا هي بدعة زنا وما مش حبيبي بقى يقول الا انه لا انا لا سمعت من اهل العلم والحريصين على تمسك الكتاب والسنه والاهتداء بهذا الرسول عليه السلام. اما ان يقال له لا يدخل قال الله قال رسول الله معناها اسكت ولا تكلم، وهذا خلاف اجماع ثلاثه. نعم ثلاثه لكن الشيخ حفظك الله ممكن مثلا لو كان اخ فواز ثابت او ابو ايوب او فارس او اي واحد مثلا يرجع الخطا اللي احدثه هذا الرجال، يعني يقول ان كان يكون في بيان الامر اللي يجب ان يبينه. وليد فكر بابا خذ ما هذا نحن يعني الحكمه والموعظه كان موجود. اقول لو كان موجود لو هذا ما يجب انه يبين بالحكمه والموعظه، يعني استكثر الخلل اللي حصل مثلا في نظره انه نعم قلت لك الشيخ هذا مكان حتى لا يشوف لا طيب ما في هلابي انت صاحب ابو ايوب زيارته بجرك نحوه وانت بجرك بتجري نحوك ليس البحث في الأمر المعروف بالمعروف، البحث إما أن يقول قال الله قال رسول الله أو سكت. ما تشيخنا أنا أقول زيادة على جوابكم الله يبارك فيكم. ما أريد زيادة على بدنا نخلص بدنا نخلص من المسألة الأولى، هل يجوز من كان غير عالم وغير طالب علم أن ينكر المنكر خلاصة أن يقول قال الله قال رسول الله؟ يجوز. هو طلب منه ان يقول قال الله قال رسول الله ولا اسكت. الان السؤال بصيغه ثانيه، هل يجوز للمجتمع هذا ان ياتي للمتحزبين فيعرض علماء السلف للنقص والثبات بان يقول قال شيخنا حفظه الله الالباني او حفظه الله ابن باز وهكذا أمام الحزبيين الذين لا يعتقدون أن الألباني علامة وأن الشيخ ابن باز علامة ولا تقوم بهم الحجة في نظرهم؟ نعم. ما هي أسماك المسكي؟ لا ما لك عام والتعريف في مشايخهم يعني وفي يعني التعريف يعني مبدي يعني مبدي الله مبدي مبدي أنا كذا أنا بديته لا إله إلا الله. على خصوص على خصوص مثلا الحزبيين هي الحزبيين مثلا أن يقال هذا الإخوان بجيز البنطلون مثلا وشيخنا يقول هذا تشبه بالكفار وكذا وكذا وكذا ثم النتيجة اللي سببته لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني الشيء اللي انت في القوة فيه قد ايش عادي هذا بالإسلام الشيخ دايب جرة أنا بدي أضرب مثال آخر يا شيخ. وين حكمي؟ وين حكمي الجمال عم تدعو الناس إليها؟ إحنا فيها. هذا عمره 2-3-4 لازم تعمل معه مثل ما تعمل مع الشيخ وزيادة. لما تلقاه شو بتساوي معه؟ مفيدة. بتقبله واسمه عنه. هذا رجل جزاه الله خير هداه الله للشباب امبارح ولا انت كمان نحكي موضوع الحراره وانت كم قلت ولا غيره انه ولا كنا ايه نعم رح تتعب نعم هذا طبيعه الانسان الطبيعة التي عبر عن الرسول عليه السلام في قوله في ذلك الشباب الصالح الذي زوجه والده وهو ابنه 15 سنة ليحصنه ما رأى ما كنت عبد الله أمانة ما شغلنا بالكهرباء يا شيخ العارف لا إله إلا الله نعم ذلك الشاب الذي زوجه أبوه لا. وهو ابن 15 سنة ليحصنه انطلاقا من قول عليه السلام من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني زوجه أبوه ومع أنه في هذه السن المبكرة كان يقوم الليل ويقوم البحر فبعد أن زوجه أبوه سألت النفر عن حالها مع زوجها كان جوابها أن قالت إنه لم يطع لنا بعد فراشة رحمة عبد الله الله من النار كأن الشاب هذا شاب وأنا ما بنسى الرياضة يسميها عن الشيخ مقبل مع الشاب هنا هذا الشاب هو 15 لأنه يكون حديث يكون هاي كثير هاي داري ليه خائم الليل صاحب النهار إنه لم يقع لنا بعد فراشة طبيعي جدا فكاهوا إيه ولعين السبب هو خذ من هو القصة أنواع الوينات وإلى أعلى من ذهور أقول من لم يقع لا دراك بعد وقت إما لقيتم الله ما أرسل إليه فقال يا الله بلغني أنك تقول ليل تصوم النهار ولا ترى بها قال قد كان ذلك يا رسول الله القصة طويلة ولعلها معروفة عند الحاضرين لكن خلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يضع المنح الذي ينبغي أن يسير عباده في صيامه وعشرته لزوجه ولواره قال أنا الشيخ إن لي عمل رحم كل عمل له ولكل يد سكته. فمن كان سكته تنتي فدا، ومن كانت كسبته بدعة فقد جعلها. الحديث بالراحة في الوقت لأن نظرة من العلماء ولكل عابد هذا الله قبل أن تبعي من الشيخ البرد والإسباب حديثا أنا عندي حد فلا أبدو مثل ما نعكم من بعض وهذا ليس من الحكمة التي ندمجه لها أبدا وإنما أبدو متعاير مع والي بر والتقوى من ذلك ما قال عمر أنه أنت شفت أنه يتكلم في إخوة في شيء في أنت لك تجوى لكن لا هو بشكل يمكن ترخي ويمكن ترخي قطع بتفلل بالمرة لا لكن أنا أردت أن يذكر لقائد أن هذا لا يحفظ قال الله قال رسول الله ماذا يفعل وين أبو فارس كان الموضوع وكان الموضوع أن الحكم فوريا أخيرا ضرب مثلا هذول الإخوان المسلمين ما بتعرفوا لا الشيخ فلان لا الشيخ فلان إلى آخره هل من الأسلوب الحسن أن يقول السني للخلفي يا أخي هذا البنطلون هذا ما بيجوز لبسه هذا من لباس الكفار تعرف هيك وهيك الشيخ فلان لا أنا بقول لك أنا التفصيل ذا إذا كان هذا يعني يتكلم مع الشخص يعرف أنه لا يعتد بهؤلاء العلماء أو المشايخ ليس من الأسلوب الحسن لكن هذا هو خطأ يعني الآخر عند الله عز وجل إذا قال الشيخ فلان يقول هذا القول لا يعني يكون ياس المخطئ لكن ليس أسلوبا حسنا لأن المقصود أسلوب الحسن هو جذب هذا المخالف ومحاولة تلقيم الحق الذي هو ينفر منه لكن إذا قال الشيخ فلان يقول هذا هو عالم أما ذاك ما بيأثر إبراهيمه ما ينفعل له بارك الله فيك رفقا لصاحبك نعم تفضل نعم إذا كان هذا الرجل الذي أنكر ما عنده قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام وممكن نقول له قال الشيخ فلان يقول أنا سمعت من الشيخ فلان عكس ما تقول أنا ما أؤمن بهذا الكلام فإذا ما أفاد ولا نهى ولا وضح لهذا الإنسان هذا المنكر شو طريقته فلا بد والله أعلم أقول إنه لا بد أن يكون معه دليل حتى يقنع هذا الإنسان الذي يقول له هذا حلال أو هذا حرام أبو رامي الزائر كنت معنا في أول البحث لا ما يفعل معنا لكن نعرف أنا أجهد الضعف عند الله بكرر البحث باختصار لا إما أن تقول والله كبير من أجل من تابع الموضوع معك أو ما كنت فتكون هلا صرت معي وكنت كم مرة تب الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كم معنى هذا الخير الله أنا بدي أسمع له شيء بسالي نعم الذي يعصم ولا فيه هو أنا سمعت الشيخ أنه يقول المرتبة الثالثة أنا والرجل الأمي أنا سكت. أي دبر أي. هذا رجال سائق متخيل. بس أنا ما دبر على السيارات. أما على السائق في الأرض ما دبر. الله يجزيك. الحمد لله الذي أعطانا من كلامه. ما دام إنك كنت معنا. أنا في المرتبة الثالثة عليه إنه يأمر المعروف والمنكر على خاطر بعض الحاضرين وبالمعروف عليه إنه يأمر المعروف طيب بس هذا ما يعرف قال الله قال رسول الله كما تقول أنت في آخر كلامك الأخير أي نعم هكذا ما فهمت لكن هو يقول هذا الذي لا يعلم يقول هذا لا يجوز يسأله الناس لماذا يقول سمعت الشيخ قال كذا وكذا يأتي هذا الذي يقول له أنا سمعت من طرف آخر أنا بدي جوابه كيف توفي بين أن كل طبقة من هذه الطبقات عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والطبقة الثالثة لا تعرف قال الله قال رسول الله، كيف ترجع بتقول أنت أن هذا رجل قال الله قال رسول الله؟ أرجعك عند ابن أيوب أنت إلى آخره، وهو إن شاء الله تاب ولو أنه بعيد عنا. يعني عليه أن ينكر، يعني بكلامه معناها لا ينكر إلا يحفظ قال الله تعالى وشكرا. يعني كنت تدعي على أبو أيوب. نعم. لا، هلا أبو أيوب بيكون معنا، مو أنت معه. نعم. إذا صار معنا بيكون معنا. كل طبقة يجب أن تكثر، وعلى قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا العارض إلا قال الله تعالى وشكرا. لا يمكن يعمل لك محاضرة لحتى تكمل أنت. وأنت حريص على العلم. لكان عالم. لكن واحد ثاني طالب علم يقول لك في آية في حديث كذا يمكن يسكت يعرض إلى آخره. المرتبة الثالثة ما اللي عنده شيء من هذا ولا من هذا. هذا يقول لك سمعت الشيخ فلان. ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. ضروري جدا كل الطبقات الثلاث يكون في عندهم توعية بالقواعد العامة. الآن هلا أنا بتوسع معك وبمشي معك وبقول لك كيف أنك أنت الآن متعارض الموضوع من زاوية معينة. هذا الرجل أمامي وأنا أقول أبني لا أقرأ ولا أكتب ولكن أستمع لأهل العلم. رأيت منه أن لم نقرأ فأنكرت عليه. قال لي شو عرفك؟ والله أنا سمعت الشيخ فلان. قال أنا هذا ما بتعرف عليه. طيب شو صار الله؟ شو قال لك؟ شو صار؟ ما اقتنع. نعم نعم. طيب شو صار؟ هو فعل اللي عليه هذا. شايف شو معناه؟ نعم. أنت عارف من هذا الوالد؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ أبو أيوب. شوف هلا لو أنك بدك تعطيني جواب غير الجواب هذا راح أغير لك المثال. يا ترى كل الناس هيك راح يكون يقفهم لما هذا رجل عامي ينكر على واحد انكار يقول شو عرفك؟ بقول له والله مش بقى شيخ ولا على الراس ولا في هيك ناس ولا لا. اذا هل انت تكلف شرعا انك تعمل لي فحص شو بنسميك فحص كهربائي بعد لا يمكن يصيل للمبحوث ان هذا يا ترى اذا اماني فلان العالم يقول كذا بيقبل ولا ما بيقبل مكلفين نحن بالتنطع هذا. اذا ليش انت عم تذكر في الصوره الاولى انا بس اقول للشيخ الفلاني يقول انا لا اؤمن به ليش ما تذكر الصوره الثانيه؟ اذا كل هذا عباره عن تكلف. الله عز وجل نهانا عنه. انا وامتي براء من التكلف. المهم بارك الله فيكم يا ابن عم. من هون لهون لهون وين هون يا رب العالمين؟ نرجع للحظه الاخر يا شيخ. نعم. النهي عن الشرب من فيها الشقاء. اي نعم. كلنا نتكلم عن قضاء الشيخ. الشقاء في القدح و لولا كذلك السلام كذلك هذا نعم كذلك السلام كرة قلت كيف جاءت تبي يلوه كمان ملا اللي من صراحة استعدت بالله بعد ثم جاءت بها الحمد لله. هذا إناء ولا ليش بإناء؟ إناء أنا شايف سمين. هل يأخذ أن يكون في شرع الماء عن شرب من فيه إذا؟ لا الحديث عن حل الشقاء او الاسقية. فين انه يستمر على عناد لا يصليك فيفتن فآثر القتل على ان يصليك على معناه انه هو كافر كفرا اعتقاديا. هل يمكنك ان تكون هناك الخير وتنزيل اليدين بطريقة خاصة. نعم ما فكرت تعلق على كتاب الله خير وفكر فيه لكن هذا الحقيقة نحن من الكبيرة لأن فاكة الإنسان محدودة شو بتساوي أي ولا أي ولا أي ولا أي ها؟ أنا حق محدودة ها؟ أتت وفا فكرة تمام عنا عرف مرة عندك المسألة رفض لا انت رد عليك كلهم نحن عقيدة تمويل لكن انتم ترون عقيدة فعل ان عورة المرأة مع المرأة من السراب رفض اللغة ما جحب هل يوجد علينا انا مثلا نفسك اذا بعد ان دعوت رجل لا يصلي بعد ان دعوته ودعوته وعرفته اقاب تارك الصلاة وانا اذا اعتقدها خرج من الله يعني اصنق اي حجة لكن لا يود اسمع لي فاذا قلت يعني انا نفسي انا لا اطلب الله عز وجل ان يرحمه الا اذا سمع كذا هل اقسم انا لهذا مثل هذا الدعاء كيف الدعاء؟ يا رب لا ترحمه إلا وتاب لا ترحمه إلا وتاب لا ترحمه لا الله ما الله ما هديك يعني بس الله ما هدي قومي فإنهم لا يعلمون الله يبارك فيك بعدين الحقيقة سمعنا الرسول بعدين الضالين بعدين مرضى ولذلك لا يعلم لازم مش فقريا لازم مش فقريا لازم يصير شيء معسكرين معسكر كافر أكثر مسلم ولا ولد لأنه تمشي مع الكريم مع أكثر إيمان مع أكثر فكر فإن ما لازم تتميز الشخصية المؤمنة من الشخصية الكافرة يعني يغلو عليه أما لها النكري مثل ما يقول عمر الشام من فاتح بايع ما تعرف مسلم ولا كافر ولا كافر يعني يعرف الا بدرجته ما كان الرزق في شيء الا زانه او ما كان العنف في شيء الا شاهد كنا احيانا نروح على مكان سوق يعني كنا نعرف خيار صار خيار صار في شارع مش بسوق في شارع من الشوارع العام وكذا ما كان في شارع في شارع الساعة 9:30 بالخامسة. أنا شايف الساحة هاي. نعم. من هون لهون. نعم. هون في ميقات. نعم. هون في ميقات. نعم. أنت تستطيع أن تأتي هذا الميقات وتستطيع أن تأتي هذا الميقات. نعم. فلا تأتي لا هذا ولا هذا وإنما تمشي هكذا على كيفك مثلا داخل إلى مكة. هذا يقول لك الشيء الآن. قول نعم. لا. نعم. نعم. الله يجزاك. من ماذا أو يتلو الحمد. برضه من خلاشة تجوز. يا شيخ أبو من تفتن في المعذاء. قالك هاي بي غنى. وهي بي. وهي بي فقير. نعم. معذاء ولا. ليش تبلي كلك معذاء. دعها طلقاتي. ميقات. نعم. فجرجل من هذا الطريق. أنت بتقنع عن الشيخ حسان. أنه مش ضروري هي ميقات. ولا من الميقات. وإنما أول ولا من أول أول يمشي الطوال يا مكي. نعم هذا. ما توقف. تكتب منه أحسن يا نعم كل نهوه أنت على الشيخ ورأي نعم أي نعم كلام الشيخ رانوار بارك الله فيك. لا صورة كنت أبنى الخيام باري وشتخطنا وشي نعم شحورنا هيك وهيك وهيك أي صورة أنت محاني قلت نعم من هو ولا من هو ولا من هو هل أنا ما أدخل يا أي ميقات هون أي ميقات هون فلا أحب من هود ولا من هود وإنما من أي مكان من هذه المنطقة التي تعاني هذا و... نعم هذا بين أقول إيش فائزة الميقات عجل أسعاد تعطلت المواقيتنا كلام الشيخ واضح تعطلت يقينا نعم ولذلك ما جدي معنا عدنا أطلع كل حال إذا فالشيخ عدنان تتفضح الصور وإن شاء الله نعم الحديث اللي قرأته وأنا عندك السلسلة الصحيحة إذا رأيت رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعزوه بأن يأبيه به أي أبيه إذ ما نفع أبوه بهن أبيه يعني بعضوه ولا بدأ الشرح لا لا فهمت نعم بس الفائد يعني معنى الحديث كله معنى الحديث نعم انه اذا رايتم رجلا يفتخر بابائه الجاهليه نعم يعني فضاحك هذا العمل تقول تلحس كذا الحديث الاخر في نفس الذهب امتي كالمطر لا يدرى اولها لا يدرى الخير في اولي ام في اخري نعم انا سمعت لك الحديث السابق لكن قصدي به بعيد الان بما انك موجود اخذه منك مباشره طبعا انا فهمت منك في الحديث انه لا يتعارض مع خير الناس قرني ثم الذين يدنهم ثم الذين لكن بس يعني فائده توضيح افضل يكون اولى ان شاء الله نعم كما كان الخير في أول أمة يكون أيضا في آخرها أي أن هذا الحديث يؤكد معنى لا تزال طريقة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم أن تكون الساعة ولا يتنافى مع الحديث تقوم الساعة على شرار الناس لا ما يتنافى ما يتنافى لا يتنافى لا تزال طائفة من أمتي مع لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لأنه هذا الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هو كما في صحيح مسلم مبين ومفسر بأن الله عز وجل إذا أراد إقامة الساعة أرسل ريحا طيبة أهلا كيف حالك؟ حالك سوي أنا 500 كتب. طيب كويس. كيف حالك؟ وين الدرس هون؟ الدرس وين؟ رشيد عمر. لمين الدرس؟ رشيد أبو مالك. درس أبو مالك اليوم؟ هذا ابن عبد الله. السلام عليكم. نعم. رواية في مسلم أن الله عز وجل إذا أراد الساعة ألف ريحا طيبة قبضت روح كل مؤمن، فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تكون الساعة. نعم. فما في تنافي، يعني الأحاديث يبين بعضها بعضا، ما في تعارض ولا في تنافي. ألم تكن جالسا يوم كان الشيخ أبو زنف ما كن؟ فهو تكلم كلمة فيها تحسين لأوضاع المسلمين ضد اليهود في فلسطين، ذكر أحاديث وأصلا ذكر حوادث ثم أتبعه بهذا الحديث. فأنا قلت له أن هذا الحديث صحيح إلا زيادة أكناف المقدس، فهي زيادة ضعيفة. واضح الجواب؟ نعم بارك الله فيك. إذا خشي ضرره استثناء هذا حديث الشيخ؟ لا طبقا. والحديث لا تكتب الزراك أنه جند من جند الله. طيب نية الأكل هي العكس. أما القتل هل يجوز أكل ما في ما ينهى عنه؟ لأنه عن الشطاره أكله كذب. طب ليس محرما؟ ليس محرما. الحديث في الجامع شيخ صحيح الشيخ الجامع نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضب. نهي كراهة قصة خالد بن الوليد قال عليه السلام إني لا أحرمه لكن يكرهه، إني أجد نفسي إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. هذا النهي المقصود به في الحديث أي الكراهة. ما ينطبق هذا على بعض القول والفعل بالنسبة للرب؟ ما نسيته وقلت لك قال لا أحرمه. أجل إذا وجد هنا أريد قاعدة يا شيخ. قول لا يحرم وقول يحرم. المحرم يقدم. هذا من القائل الحاضر يقدم على المبيح. الأقوال ولا القائل الأقوال مطلقا الأقوال. نعم. لكن أنت لا تفكر دليل الكراهة أو تفريج من فرمة الكراهة هو نفس القول. نعم. لكن القاعدة ما زالت عندك سارية سالمة سارية لأنه أخواننا في نجد لا يذهبون إذا تعرض القول مع الفعل أن قدم القول على الفعل. لماذا يذهبون؟ قضية لا يذهبون هذا تعطيل، وهم يمكنون التعطيل. أنا سألت الشيخ من باز أين هذا يذهبون؟ هم يعرفون الروايات. إذا وجد مثلا نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت إلا في مفترض. نحن أخي بارك الله فيك الآن عم نحكي عن قاعدة. نعم. بعد القاعدة يبحث في الفروع. فهمت عليك. أنت قلت هم لا يهبون إلى هذا. أي لا يقولون بأنه إذا تعارض حاضر، لا، هذه قاعدة أخرى. إذا تعارض حاضر ومبيع قدم ضر على المبيع. تقول لا يقولون بهذا. فوردك سؤال بماذا يقول؟ لأنه الجواب الذي أعطي الله لأنه هذه ما أجيب ما أتي الجملة التي بحاجة لتعب. نعم نعم. لذلك الآن الوان قائمة يذهبون إلى الآخر. الحمد لله. طيب ما عرفت انتي بقى. لا تشتغل ما شاء الله نجري يا جماعة. شنو الارض بسوء ايه? كل الارض. ايه? عودة خالف الحكومة هدم ولا يعني نحن الله على خلقتنا ولم يخل وقتنا انتهى ما قال في السعودي شيخنا بالنسبة عندما حضرت على عقوبة ابنتي وكان الشيخ عمر الأشقر موجود سمعته يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنك متكئا ولم اسمعك تقر او تنكر هذا الحديث اذا كان هذا حديثا فعندما سالتك كيف ما وضع الرجل قول هذا ليس عنك هل يمكن ان تكون ام لم يعلم وما هو اي طوال فهد معكوس سؤالا سؤالا هل الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا طواب لا فجلس وقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور فلم يزد يكررها حتى قلنا ليته سكت هذا الاتكاء لما يكون الإنسان جالس شبه مضيع منه هذا ما في شيء أما الشيء الثاني تبع الاتكاء على اليد اليسرى هذا جاء الحديث وكان متكئا على يد اليسرى ساقطا عليها فلس ساقطا عليها هيك هذا النوع من الاتكاء قال انها جلسة المغضوب عليه هذه جلسة فيها هذا الاتكاء الخاص هذا مني عنه اما اي اتكاء اخر كاتكاء بغض النظر عن الاكل والشرب ونحو ذلك فليس فيه اي محظور هل وضع لك هذا ثم نعود الى الاكل متكيا انا الان لا اقول لا خلينا نطلع هيك برا نشوف في الشمس الآن في أبنية. هذا ما بقى علينا إلا القليل أمام المسجد. بديت في الحسن متكئا، لا أدري، أنا لا أذكر إذا كنت أنت أخذت على أخونا عمر الأشقر كنت أدركت وفهمت عليه أنه لا نهيا صريحا أو ذكر نهيا صريحا عن الرسول أنه نهى من أكل متكئا، أو أنت فهمت منه ما بيهمني عن الآن هذا، سواء كان هذا أو هذا. فأنا أقول إن كان قال هو أو غيره أن الرسول نهى عن الأكل متكئا يكون واهما، لأن الحديث لفظه قد يشعر البعض لأنه نهي لكنه ليس نهيا. واضح؟ واضح إلى هنا؟ لكن سيقال ما هو النص أن قد يوهمه، فأقول قال عليه السلام إني لا أكل متكئا. فكروني بقى هذا الشيخ، معلش في تغير المياه مطبوطا من الصلاة قديم في نسمح عندك لا خير الطرق خيرت؟ ما شاء الله توقيت انت توقيت سبحان الله ما يتفعل على خلاص ماذا من كده الصحيان؟ منك كرافين على راس الشيخ، أنا خايف إذا راس الشيخ أبو لي عمر ما نجي بيتك. خلاص تمام. أريد أن يكون نبيل حاضر. هذا يسمع الشيخ هل هناك نهي عن الشرب من خمس دينار؟ الذي أنا أقطع به أن النهي من فم السقاء والنهي عن الشرب من فم السقاء شيء وإنه شيء. هذا يا جماعة هيا قوم أنا يجي إلا من الله انت تحدث معي انك رأيتيه تاخذني بسم الله. انا اقول لهم لو اجي تاخذني كنت اجي تاخذني ماشي كنت اجي تاخذني ماشي لانه ما حدا مدعي معي هو خلوش ما يبرد شوف خلوش خلوا نجيبه قلت انا بجيب عبد الرحمن وخذنا حزب تخطيطي اللي فهمانه انه اما هون واما في المزرعة المزرعة فيها احتمال تكون دعوة واسعة وهم ما فيها الاحتمال كامل تماما جزاك الله خير على الزمن اي والله الله يحفظك والله والله انا اقول على عميان احنا فيكم البركة اين الله ثم انت المهم ان لا جاءتني معي الجماعة الخطيب هنا ذلك من السنة الصلاة نعم ذلك الله حقا هذا ليس هذا لا يصل ما هذا من يأكله نفسه من السنة إذا دخل داخل المسجد فوجد معنا مرافعا أن يركع حيث هو ثم يدب حتى ينضم إلى الصف. نعم. أين هذا حين الشيخ؟ مصدرك الحاج. جزاك الله خير. جيت هذا نص؟ أي. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. كان سعيد بن أبا دبرة يجهر قبل أن يسلم وتسلم فيه العالم يعلم الناس، فسعى سألت الشيخ عن صحة هذه الرواية قال يعني قرأت هذا قلت صوت الكتب قال لعله ري صلح إذا ما سمعت دهري ما سمعت بعد الحديث أعرف المصر بخبركم بإذن الله تعالى الشيخ رأيت الإمام وقت جميل فهم فانطول إن شاء الله تعالى الإمام رفع يديه عند الهوية عندما هوى السجود مع تتابعه تتابعه فهو رفع في الأولى والثالثة وهذا مما يفعله أبو فارس هذا مما يفعله أبو فارس أي نعم الأولى والثالثة ليس مداومة لا لكن لماذا الأولى والثالثة فقط لا وما ما فعل بالثانية وانت ما ما تابع فعل بالثانية لا مشروع ان يرفع الامام اذا شاء لو اني رفعت الاولى والثانية دون الثالثة والرابعة لو كانت رباعية لقلت لماذا في الاولى والثانية مثلا ولكن رفعت انا حينما رأيت اني انا عايز ارفع لانه موجود مشروع للامام ان يرفع يديه إذا أراد أن يهوي بالسجود ولكن دون تحليل أنه الثاني أو ثالثة أو أولى أو رابعة دون أن يرفع في واحدة مشروع له نعم دون الركعة الأخرى أو دون الصلاة كلها مثلا أن لا يرفع وأن يرفع أحيانا نحن نتكلم في حضرة الشيخ لو ميت المرح الله يبارك فيكم يا شيخ شكرا عادي ثم أنت ترى متابعة الإمام مطلقا في السنن وغيرها نعم وجوبا ولا وجوبا وجوبا طبعا انما جاء الامام ليهتم به وسألتك في المدينة مرة ان شاء الله عن متابعة والإمام إذا كان يقبض بعد الوقوف من الركوع إذا كان يقبض بعد الوقوف من الركوع فقلت تتابعه إن كان طالبا للعلم أو عالما من خصصت وهكذا فعلته مع الشيخ من بعد تابعته وفي الحرم أخلت الفبيتي